والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة وغير ذلك من أفعال إن ربك فعال لما يريد. هذه الأفعال لا يجوز أن نقول كيف، ولمن هو سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحيط أحد ولا العقول كلها تحيط به جل وعلا. فسهل أنكر هذا الشيء، يقول لا يجوز المؤمن آمن بالله وعرف عظمة الله أن يقول كيف، لأن هذا اعتراض أو هذا يعني رفع لمستوى المخلوق فوق طاقته، بل عليه الرضا والتسليم. أما لمن خلق الاستواء، لا، هو ليس صفة الرب. إذا قلنا الرواية أو اللفظ اللي ورد عن سهل خلق، فلا شك أنه لا يريد استواء الله. الله عز وجل استواء صفة من صفاته، لا يقال عنه مخلوق. صفة الله ليست مخلوقة. لا، خلق الاستواء على يعني قصد الاستواء الذي يفعله الناس أو يفعله المخلوقون، لا أظن هذا هو الصواب. الصواب أوجد، لمن أوجد الاستواء، ويعني من لمن وصف بالاستواء، لمن فعل الاستواء، ما يجوز أن نقول كذلك. السؤال الثالث أو الرابع عفوا، يقول ما وجه تفسير من قال إن من معاني الاستواء الاستقرار، وما توجيه كلام المؤلف؟ المؤلف رحمه الله يعني فاته أن هذا أمر يعني معروف عن السلف، وهذا التفسير لا ينافي الاستواء، هذا من معاني الاستواء وهو الاستقرار. ولذلك مثل ما قال، نحن لا نصف الله إلا بما ثبت في الكتاب والسنة، لا نزيد عليه ولا نقص، وهذا ليس من الزيادة، هذا من معنى الاستواء المعروف عند أهل العلم وأهل السنة والجماعة، ومعروف أيضا في اللغة العربية. السؤال الخامس أيضا في صفحة 260، يعني ذكر السائل آخر سطر طبعا، يقصد لفظة بذاته مستغنى عنها بصريح النصوص الكافية الوافية. نعم، هذا الكلام يقال في حال أن القوم ليسوا عجما أو ليسوا من أهل الأهواء الذين ينكرون الصفات ويؤولونها. فالعلماء لما ذكروا كلمة بذاته ليس مرادهم الإضافة على ما قاله الله قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن بيان أن هذه الصفات ثابتة لله عز وجل ثبوتا حقيقيا، ولهذا لا بأس باستعمالها لهذا الغرض. السؤال الأخير السادس يقول في صفحة 263، ما توجيه كلام الشيخ الإسلام الأنصاري على العرش بنفسه؟ هل يوصف الله بهذه الصفة، وهل هي بمعنى ذاته؟ الجواب، نفتح الصفحة 263، قال باب استواء الله على عرشه في السماء السبع من خلقه بنفسه، أن الله عز وجل في السماء السابعة على العرش بنفسه وهو ينظر كيف تعملون، هذا مثل القول بذاته، هذا مثل القول بذاته، والمراد التأكيد، وهذا ليس فيه إشكال ولله الحمد. ويعني مثل ما ذكرت لكم أن إذا ما يذكر العلماء بذاته أو بنفسه من أهل السنة والجماعة، مرادهم تحقيق إثبات الصفات وعدم الوقوع في طريقة أهل التعطيل والإنكار. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.